أو الشك أو إلى آخره. إذن هذه من الوسائل الوقائية. أيضا من القواعد الوقائية قاعدة الثامنة عدم التعرض لخطاب الشبهات من غير المتخصص. يجي واحد بين قوسين فضولي، طبعا فضولي أحسن من الكلمة الثانية، يقول يا أخي أنا نفسي أعرف هذول الملحدين إيش يكتبون، أبغى أشوف إيش يكتبون، بس كذا يعني فضول، ما عنده لا يرد عليهم ولا هو متخصص ولا هو طالب علم ولا شيء، بس يقول أبغى أشوف إيش يكتبون. هذا الفضول، هذا الفضول قد يوقع في مشكلة عويصة لا يخرج منها الإنسان، وهذا شيء موجود في الواقع بالفعل. فغير المتخصص لا يدخل في باب الاستكشاف المعرفي للأقوال التي يعرف أنها أقوال باطلة ومنحرفة. تبغى تستكشف في أي علم مجال مفتوح، لكن في مجال تشكيك في الدين الإسلامي لا تقول أبغى أعرف أبغى أشوف، أنت في عافية. زي اللي معاه ذهب ويبغى يقطع مدينة، يقولون له ترى في حارة هناك فيها لصوص، فيقول أبغى مرة أشوف. يا أخي أنت معاك ذهب لا تخاطر، معاك إيمان لا تخاطر، لا تعرض لمن يمكن أن يسرقه منك. طيب الله سبحانه وتعالى قال في كتابه فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه من ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري لعائشة إذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله أو فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم، فاحذروهم تحذير نبوي من أصحاب الخطاب الذي يتبع المتشابه ويترك المحكم. طيب القاعدة التاسعة قراءة كتب الردود على الشبهات ممن يمكن أن يتعرض للشبهات بثلاثة شروط أو بثلاث صفات يجب أن تتوفر في هذه الكتب. بمعنى هناك كتب ترد على شبهات معينة، الآن الإنسان ما عنده أي شبهة، هل يقرأ هذه الكتب أو لا يقرأها؟ نقول إذا كان ممكن يتعرض لخطاب شبهات فليقرأها بثلاثة شروط في هذه الكتب. الشرط الأول أن تكون هذه الكتب تعالج شبهات معاصرة، ما في داعي أقرأ كتب تعالج شبهات اندثرت وعفى عليها الزمن، ما في داعي، صح ولا لا؟ انتهت، ليش أقرأ؟ الشرط الثاني أن تكون هذه الكتب تذكر الشبهة بشكل مجمل وترد بشكل تفصيلي وليس العكس، البعض يورد الشبهة تفصيلية ويرد رد إجمالي، غلط. إذن طب أنا كيف أعرف هذا الكتاب يرد إجمالي وتفصيلي شيء؟ أسأل القراء، أسأل المثقفين، أسأل عنده اطلاع. الشرط الثالث أن يكون الرد محكما، كتاب رد محكم مثلا كتاب الأنوار الكاشف للمعلم رحمه الله وغيره من الكتب. طيب القاعدة العاشرة من قواعد إيش؟ هنا الضفة الغربية الضفة الجنوبية. القاعدة العاشرة من إيش؟ يعني أنت مركز هكذا في الحركة واللي وراك شوي صح؟ طيب قواعد التعامل مع الشبهة قبل ورود، يعني قلنا القاعدة العاشرة هي إيش؟ مكتوب ولا ما طلع؟ الدعاء والابتهال. الدعاء والابتهال هذه القاعدة تمر علينا هنا وتمر علينا في التعامل مع الشبهة بعد ورودها، يعني لأنها من أعظم الأمور، من أعظم الأشياء. أنت الآن ترى فتن حولك، ادعو الله سبحانه وتعالى أن يجنبك إياه، ادعو الله أن يقي قلبك الشك والكفر والشبهة، حتى لو كنت تظن نفسك مؤمنا إيمانا قويا. قال إبراهيم عليه السلام واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، وقال صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت، أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلني، أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. هذا حديث صحيح. طيب القاعدة الحادي عشرة ما لم تأتي منها هي القاعدة الأخيرة، وهي قاعدة مهمة جدا في الوقاية من الشبهات المعاصرة، بس يبغى لها شرح شوي. طيب أنا حقول العنوان، اللي فهم العنوان يقول لي فهمت. إعادة ترتيب الأولويات الكبرى في النظر الإنساني على حسب مراد الله. أنا مش عارف. إعادة ترتيب الأولويات الكبرى في النظر الإنساني على حسب مراد الله. الأولويات الكبرى في النظر الإنساني، الأولويات الكبرى إيش؟ لماذا أنا موجود؟ لماذا هذه الحياة؟ ما قيمة الدين في حياة الإنسان؟ ما قيمة الحضارة المادية والتقدم المادي؟ هذه كلها أسئلة كبرى. طيب، قد تتكون هذه الأسئلة الكبرى في هرم أولويات معكوس غير صحيح بسبب الثقافة المنتشرة. طيب، هذا الهرم المنكوس للأولويات الكبرى أو الأسئلة الكبرى يؤدي إلى التأثر بالشبهات. لذلك إعادة ترتيب الأولويات على حسب مراد الله، هذا يعني من أكبر الوسائل الوقائية. كيف؟ مثلا التقدم المادي، الحضارة المادية، الحضارة العمرانية، هذه القضية ليست هي كل شيء في الحياة، وهذه القضية إذا صاحبها كفر بالله سبحانه وتعالى فليست هذه الأشياء مما يفرح بها. هذه القضية لابد تكون عند كل مسلم. وبالتالي فيجي شخص يقول طيب هم سووا وبنوا وطلعوا الفضاء وانت جالسين في الإبل والحليب النياق والمدري إيش، هذا الكلام مو معناه أنه كونهم تقدموا في هذه الأشياء معناه أنهم أدوا الوظيفة التي خلقوا لأجلها. لا، هم ترى فشلوا فيما هو أكبر من ذلك، فشلوا فيما هو أكبر من ذلك. لازم ننظر لهم بهذا المنظار، بمنظار النجاح في هذه الأمور والتي هي في هرم الأولويات لا تعتبر الكبرى، وبمنظار الفشل فيما هو أكبر من ذلك في هرم الأولويات وهو في الوظيفة التي خلقوا لأجلها. سؤال، الأنبياء حين بعثوا لأقوامهم ألم تكن لهم حضارات مادية متقدمة أو لا؟ الأقوام، صح ولا لا؟ أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون وإذا بطشتم بطشتم جبارين أتنحتون من الجبال إلى آخره، وأثاروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروها. ها؟ لكن كيف كان الله يصف هؤلاء القوم أو يحكم عليهم في القرآن؟ أولئك الأنعام بلهم أضل، صح ولا لا؟ والله سبحانه وتعالى ذكر أنهم أن هؤلاء فتنوا بما عندهم من العلم، فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم، قال إنما أتيت على علم عندي. جيد، هنا حين تكون أولويات الإنسان منصبة تجاه العلم المادي والحضارة العمرانية فقط، لذلك من الخطأ أن نقول خلق الإنسان وهي منتشرة لعمارة الأرض، المقصود العمارة المادية. غلط، من يقول الكلام هذا؟ غلط، احنا ما خلقنا، ما وجدنا في هذه الحياة عشان نبني بيوت، مو هذا. طيب، هل بناء البيوت حرام ولا مو كويس؟ لا، عبيط اللي يفهم كذا، ما أقصد هذا الكلام أبدا. نبني بيوت وكل شيء ونتقدم ونصير أفضل من أي أمة أخرى في التقدم المادي. يعني مطلوب منا احنا مسلمين انه كلنا مراكز بحوث وانه كلنا تقدم مادي وصناعات و الى اخره، لكن مو صحيح انه احنا وجدنا في الحياه عشان نسوي هذا الشيء، مو صحيح. نحن وجدنا في الحياه لاجل ان نعبد الله سبحانه وتعالى. بعد ذلك قد يكون من وسائل عباده الله سبحانه وتعالى ان تتقدم ماديا، صح ولا لا؟ اذا المهم لازم ترتب الاولويات. اذا كان نحن خلقنا لعماره الارض، خلاص اذا اليهود الان أدوا ما خلقوا لأجله، صح ولا لا؟ مهم أكثر الناس الآن عمارة وأموال وكل شيء، خلاص أدوا الغاية. ليش نقول يهود وكفار وكل شيء إذا كانت القضية نحن خلقنا في هذه الحياة عشان نبني عماير؟ قضية ليست بهذه الطريقة. طيب، إذن إعادة ترتيب الأولويات الكبرى على حسب مراد الله، هذا يجعل تفكيرنا في موضعه ويجعلنا لا نتأثر بالأفكار الأخرى، فهي قاعدة وقائية مهمة جدا. واضح؟ من أفضل الكتب في هذا الفقرة كتاب مآلات الخطاب المدني. مآلات الخطاب المدني كتاب رائع جدا جدا في هذه النقطة خاصة، موجود في مكتبة الميمنة هنا في المدينة يباع عندنا لإبراهيم السكران. طيب النوع الثاني من بدري قلت لكم اللي بغي يمشي يمشي عشان لا تقول طولت عليكم. أيوة طيب أنا قلت قراءة الكتب التي ترد على الشروط يدخل فيها المناظرات بثلاثة شروط. ثلاثة شروط إذا توفرت فيها نعم. يعني إنسان مثلا ما شاء الله أحمد ديدات مثلا أحمد ديدات خلاص كلنا عارفين إنه ما شاء الله ما يدخل مناظرة إلا متمكن فيها. فإنسان يبغى يشوف من باب التعلم والوقاية ما في شيء. يعني في ناس عرفوا بالتمكن لكن في مناظرات كان صاحب الحق فيها ضعيف فما في داعي إنه الإنسان يعني يتفرج شيء ممكن يأثر عليه. طيب النوع الثاني من القواعد في التعامل مع الشبهات قواعد للتعامل مع الشبهة بعد ورودها. طيب القاعدة الأولى تطبيق قواعد التفكير السليم والعقل الناقد والبحث العلمي في التعامل مع الشبهة. تذكر قلنا في القواعد الوقائية إيش؟ أيوة إيش قلنا من القواعد؟ تكوين العقلية الناقدة صح؟ تكوين العقلية الناقدة. الآن هنا بعد ورود الشبهة تطبيق ما تعلمته من العقلية الناقدة. إذا طبقت بإذن الله تستطيع أن تخرج من الإشكال. التطبيق قواعد التفكير السليم والعقل الناقد وأدوات البحث العلمي على الشبهة بعد ورودها ينبهك للثغرات الموجودة في الشبهة. ومن أبرز الثغرات الموجودة في الشبهات المطروحة الآن أولا عدم صحة المعلومة التي بنيت عليها النتيجة. مثلا يقول لك أنتم تعتمدون على حديث أبي هريرة وأبو هريرة يقول لك مثلا سبق أن سرق واتهمه عمر بالسرقة. طيب إذن النتيجة التي يريد وصل إليها لا نؤمن بأحاديث أبي هريرة أو لا نؤمن بالسنة مثلا يريد أن يقوله. هنا في مشكلة في هذا التركيب وهو أن المعلومة أصلا غير صحيحة. هو بنى هذه القضية كلها على معلومة أنه صار في سرقة واتهم عمر سرقة. هذا الكلام غير صحيح مو ثابت. واضح؟ طب كيف أنا أعرف أنه مو ثابت؟ طبقت أدوات البحث العلمي والتفكير الناقد لأصل إلى هذه النتيجة. أيضا مثلا من الأشياء المنتشرة يشككون فيها بالسنة النبوية يقولون عمر بن الخطاب أحرق بعض الصحف الحديثية التي كانت في وقته وهذا غير صحيح. أيضا الاستنقاص من مكانة أبي هريرة بسبب حديث زر غبا تزدد حبا وأنه كان يفعل ذلك لأجل الأكل أو كان يتردد عن النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا لأجل الأكل فتضايق منه النبي صلى الله عليه وسلم وقاله يا أبا هر زر غبا تزدد حبا. هذا الحديث غير صحيح وبالتالي المعلومة النتيجة التي ترتبت على هذه المعلومة هي نتيجة غير صحيحة. كيف اكتشفنا ذلك؟ بتطبيق قواعد التفكير وأدوات البحث العلمي. قلنا هذا يبرز لنا الثغرات. أول ثغرة ذكرناها بناء المعلومة على بناء النتيجة على معلومة غير صحيحة. الثغرة الثانية التي يمكن أن نكتشفها هي أن تكون المعلومة صحيحة ولكنها ليست موصلة إلى النتيجة. واضح؟ معلومة صحيحة ولكنها لا توصل إلى النتيجة. مثال ذلك الاستدلال بحديث النهي عن كتابة شيء غير القرآن يستدلون به على عدم حجية السنة. هذه المعلومة لو سلمنا بصحتها مع أن هناك خلاف في إثبات الحديث لكن لو سلمنا بصحتها فهي لا توصل إلى النتيجة. يعني هل النهي عن الكتابة يستلزم أن غير أن هذا الذي نهي عن كتابته عن كتابته ليس حجة؟ أنت حين تقول هذا الشيء لا يكتب لا تكتب هذا الأمر هل معنى ذلك أنه ليس بحجة؟ السؤال من جهة أخرى هل الحجة مرتبطة فقط بالكتابة؟ واضح القضية؟ إذن كون الشيء حجة أو ليس بحجة مدار الأمر ليس على كونه مأمورا بكتابته أو منهيا عن كتابته وإنما ننظر في نصوص أخرى تبين هل هو حجة أو ليس بحجة. واضح؟ فنحن هنا حين طبقنا قواعد التفكير والعقل عرفنا أن المعلومة التي بنى عليها هي صحيحة في الجملة أو على قول، ولكنها ليست موصلة للنتيجة. واضح؟ طيب، أيضا من الأشياء التي من التناقضات، من الثغرات الموجودة في الخطاب، التنبه للتناقضات الموجودة في الاستدلال بالشبهة. تناقضات هذه نخضع، إذا أخضعنا المعلومة أو الكلام للتفكير الناقد نستطيع أن نكتشف تناقضات في هذا الخطاب. ذكرت لكم مثالا قبل الصلاة، وهو الاستدلال أيضا بحديث النهي عن الكتابة لإسقاط حجية السنة مع إنسان هو لا يؤمن بحجية السنة أصلا. طب هذا تناقض، هذا تناقض، واضح؟ طيب، القاعدة الثانية في التعامل مع الشبهة بعد ورودها، سؤال المتخصصين. المتخصصين ثلاث خطوط تحت المتخصصين. ذكرت قبل قليل كيف أنه إنسان يكون مجاله معين، مو لازم أنه يكون عارف في مسألة. يعني مثلا إنسان والله ممتاز في التاريخ الإسلامي مثلا، وعنده قصص في التاريخ الإسلامي والسيرة، مو معناه أنه يستطيع أن يفتي في كل مسائل الدين. طيب، إنسان متميز في الفقه قد لا يستطيع أن يفتي في بعض مسائل العقيدة مثلا. تمام، من الأفضل أنه الإنسان إذا وردت عليه شبهة أنه يسأل المتخصص. طيب، طيب قد يقول قائل طب احنا عارفين يعني اكيد الانسان اذا جاب شبهه بيروح يسال. لا، في تاكيد نحتاج نؤكد على هذه النقطه، لانه الواقع يقول انه كثير من الشباب وخاصه الفتيات يقع الواحد او تقع الواحده في شبهه وتكتم ولا يكون هناك مصارحه في الموضوع. يعني خاصه كما قلت لكم الفتيات اما حياء واما خوفا فتكتم الموضوع. وللأسف في نماذج حصلت يعني كانت محزنة، يعني بعض النساء كانوا يعني يسألوا عن الإشكالات أو عن بعض الشبهات وبعد كذا مثلا ينقطع الاتصال. ليش؟ لأنه الوالد مطوع ما أبغى يسمع مثلا. تمام، في إشكال طبعا وصلت لحد الكفر وكفر بالإسلام تماما. فتقع إشكالات أنه في حواجز بعض الأحيان نفسية عن ليش وصلت لهذه المرحلة. طيب ليش من إنسان يسأل من بدري؟ ليش إذا وقعت الشبهة ما يكون فيه سؤال؟ السؤال وهنا ترجع كمان ذكرناها قاعدة الوقائية، لما يكون البيت في جو قريب، جو عاطفي، جو تربوي، جو معرفي، جو إيماني، هذا يسهل هذه القضايا. طيب، القاعدة الثالثة، البحث في الجهود السابقة في الرد على نفس القضية المستشكلة. أغلب الشبهات المطروحة الآن سواء فيما يتعلق بالإلحاد أو التشكيك في النبي صلى الله عليه وسلم أو التشكيك في القرآن الكريم أو ادعاء وجود آيات متناقضة أو ادعاء وجود أحاديث متناقضة أو إنكار السنة النبوية أو إنكار الحدود الشرعية أو أي كان من الشبهات المنتشرة الآن، ترى هذه الشبهات كلها تقريبا أجيب عنها سابقا في كتب متخصصة أجابت عن نفسها للشبهات. فليش الإنسان يغرق في أوحال هذه الإشكالات وهو لم يقرأ الجهود التي قدمت في الرد على هذه الشبهة؟ أنا في مثال دائما أذكره، يمكن بعضكم قد سمعوا مني قبل ذلك. عندنا مثلا كتاب الدكتور محمد أبو شهبة دفاع عن السنة، يقول هذا الكتاب جاءنا نتيجة اهتمام أكثر من ثلث قرن بالسنة والإشكالات المثارة حولها. طيب، يعني أكثر من 30 سنة هو مهتم بهذا الموضوع بعدين كتب هذا الكتاب. جيد، يجيك واحد يشاهد مقطع في اليوتيوب أقل من ثلث ساعة، مو ثلث قرن، ثلث ساعة، وينسى في السنة كلها. طيب، يعني ثلث ساعة وثلث قرن، يعني في جهود سابقة، يعني اهتم شوية، اقرأ إذا كنت تبحث عن الحق. ليش الإنسان إذا وقع في إشكال كل هذه الإشكالات مجاب عنها، وكل مجال من مجالات الشبهات فيه كتاب مؤلف أو كتب مؤلفة في نفس النقطة هذه. موضوع الحرية في كتب كثيرة مؤلف في هذا المجال لضبط مفهوم الحرية في الإسلام، مثلا فضاءات الحرية سلطان العميري من أفضل ما كتب فيه. كل موضوع، موضوع حد الردة مثلا، الردة بين الحد والحرية، العميريني، نسيت اسمه الأول، صالح العميريني، ممتاز الكتاب. في موسوعات ضمت شبهات كثيرة جدا، مثلا موسوعة بيان الإسلام جديدة، موسوعة فيها مئات الشبهات في مكان واحد والرد عليها. فما في شبهة تقريبا إلا وعنها إجابات، فليش ما يكون في اهتمام حقيقي بهذا المجال؟ أيضا من القواعد في التعامل مع الشبهة بعد ورودها رد المتشابه إلى المحكم. الله سبحانه وتعالى بحكمته أراد أن يكون في كتابه محكم ومتشابه، آيات محكمة وآيات متشابهة، آيات محكمة بينة واضحة، آيات متشابهة لا تكون واضحة للجميع ويكون تحمل أكثر من معنى. كيف نعرف المعنى الصحيح فيها؟ أن نردها إلى المحكم من القرآن. مثال ذلك، يأتي نصراني فيقول القرآن يدل على التثليث وأن الإله أكثر من واحد. ليه يا مفكر أنت؟ يقول لأن الله سبحانه وتعالى قال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، إنا جمع نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وهو الجماعة. تقول هذا الله يتكلم عن نفسه بالجمع، إذن الإله أكثر من واحد. نقول له إنا ونحن وحافظون وهذه الأشياء الضمائر التي تدل على الجمع، هذه في اللغة العربية قد تدل على هي تدل على الجمع وقد تدل على معنى آخر غير الجمع، وهو إيش؟ التعظيم. وهذا مستعمل إلى اليوم، صح ولا لا؟ إذا تكلم مثلا مسؤول أو ملك أو شيء يتكلم بضمير الجمع، ليش؟ من باب التعظيم. طيب نقول له هذا اللفظ يحتمل أكثر من معنى، طيب، ولكن المحكم في القرآن الذي لا شك فيه قل هو الله أحد، واضح يعني ما يبغالها. ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم، إنما الله إله واحد. فهنا رد المتشابه إلى المحكم. فإذا جاء إذا أي شخص يأتي بآية من القرآن تحتمل أكثر من معنى يقول ها في كتابكم، نقول له نرد المتشابه إلى المحكم. هذه تحصل كثيرا، يأتي شخص يقول لك أنا مجبر ولست مخيرا. لماذا؟ يقول لك الله قال إن كل شيء خلقناه بقدر، أنا مجبور. لا تقول لي مؤمن كافر، خلاص زي ما أنا أنا. طيب فإحنا نقول أنت أخذت آية واحدة وتركت آيات أخرى، آيات أخرى تقول أنك أنت لك اختيار ومشيئة، فمن شاء ومن شاء إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها. طيب والله ذكر أن النار والجنة كلها جزاء بما كانوا يعملون أو جزاء بما كانوا يكسبون. طيب فبعدين ايش درى انه الله كاتب عليه الكفر؟ ليش ما يكون كاتب عليه الايمان؟ ليش اختاروا كذا عاجبه الكفر اللي هو فيه يعني او المعاصي اللي هو فيها؟ يمكن الله كاتب لك الايمان، ليش انت تقول يعني بناء على ماذا قال هذا الامر؟ طيب على كل حال المحكم والمتشابه هذه من القواعد. الانسان لما ترد عليه شبهه او يعني شخص صاحب شبهه يورد عليه شيء فينتبه لقضية المحكم والمتشابه، هل هذا يحتمل أكثر من معنى؟ إذا كان يحتمل أكثر من معنى كيف نرد إلى المعنى المحكم؟ أيضا من القاعدة الخامسة في التعامل مع الشبهات بعد ورودها التماسك أمام الشبهة التي لم يعرف عنها جوابا. عدم العلم ليس علما بالعدم، عدم العلم ليس علما بالعدم. ما تشرح يا شيخ؟ عدم العلم ليس علما بالعدم، واضحة؟ يضحك الشيخ. طيب كون الإنسان لا يعلم جوابا عن هذه الشبهة ليس معنى ذلك أنه لا يوجد جواب. عدم علمه بالجواب ليس علما بأنه لا يوجد جواب، بانعدام الجواب. عدم العلم ليس علما بالعدم. فإذا الإنسان إذا تعرض لشبهة ولم يعرف عنها جوابا يتماسك، مو يهتز مباشرة. يعني أنت عندك حقائق القرآن السنة البراهين الكثيرة على النبوة، تجي معلومة واحدة تهدم بها كل شيء، ليش الإنسان؟ عشانك ما عرفت الجواب. طيب ما لنفرض أنك لم تعرف الجواب، وماذا وكان ماذا؟ واضح؟ أنت عندك حزمة كبيرة من الدلائل، جاك إشكال واحد هو عنه جواب لكن أنت لم تعرفه، سألت واحد لم يعرفه، اسأل أكثر. فهذه قضية مهمة جدا. طيب أيضا القاعدة السابعة في التعامل مع الشبهة بعد ورودها النظر في الآثار السلبية والإشكالات التي ستواجه من ينتقل من الإيمان إلى الإلحاد ومن السنة إلى البدعة. هذه القضية حقيقة لا يراعيها كثير ممن تأثروا بالشبهات. يعني هو مثلا تثار عليه شبهات أحاديث في صحيح البخاري يتأثر بها، يصل إلى إنكار مثلا صحة البخاري، ثم يصل إلى إنكار السنة كلها، ثم بعد ذلك قد يصل إلى ادعاء أخطاء في القرآن كما وصل له بعض الشباب، ثم يكفر. هو الآن في البداية على أساس أنه عنده إشكالات ويريد عنها جواب، وأنه كيف أنتم ممشين هذه القضية ولا عندكم إجابات. طيب أنت حين انتقلت إلى الضفة الأخرى، ما قدر الإشكالات والأسئلة التي ستواجهك وليس عنها جواب؟ واضح؟ مثلا قضية الشر، هذه القضية هي من أكبر أسباب الإلحاد في العالم. يقول لك لماذا يوجد الشر في العالم؟ الأطفال، الحروب، المدري إيش، وبالتالي ينكر وجود الله سبحانه وتعالى. نقول لهم أنتم الآن حين أنكرتم وجود الله، كيف تفسرون وجود الشر؟ واضح؟ واضح ولا لا؟ الآن هو عندهم مشكلة في وجود الشر. طيب يقول لك ما دام الشر موجود إذن الله غير موجود. طيب نقول لهم أنتم الآن كفرتم وألحدتم، صح؟ انتهى الشر؟ موجود، صح ولا لا؟ طيب كيف تفسروا الآن؟ يعني أقصد أنتم كفرتم لأنكم ما وجدتم جواب في الإيمان، فهل وجدتم جوابا في الإلحاد؟ ما وجدوا جوابا. واضح؟ طيب من الذي يعني من المفترض أن يوجه له السؤال والذي يواجه المعضلة الحقيقية في الشر؟ هل هو الإنسان المؤمن أم الإنسان الملحد؟ مو عشان جعلت المؤمن الملحد تقوله الملحد على طول، لكن بالتفكير المؤمن. طيب أنا أقول الملحد اللي يواجه المشكلة الحقيقية. ليش؟ لأن المؤمن يؤمن بيوم آخر للجزاء والحساب والتعويض والقصاص والانتصار من الانتصار للمظلوم من الظالم وكل شيء، تمام؟ الملحد ما يؤمن بهذا، فكيف يفسر الشر؟ ورطة، صح ولا لا؟ يعني الآن الطفل هذا اللي انتشرت صورته أمس، السوري اللي مات على البحر، ها؟ هذا من الشرور اللي نشوفها في الدنيا، صح ولا لا؟ بس أنت كمؤمن إيش تنظر لهذه القضية؟ أن الله سينتصر له وسيأخذ له من ظلمه حقه و إلى آخره، صح؟ لكن الملحد إيش يقول؟ خلاص اندفن هذا تحت هذا، ولا أحد حياخذ حقه، هو مسكين، خلاص مسكين وبس، انتهينا مسكين. طب ما كذا خلاص مات في وهو في عمر الورود، ما له حق يوم القيامة، ما له شيء. هذا قول الإلحاد. إذا من الذي توجه له المشكلة الحقيقية هنا؟ الملحد، صح ولا لا؟ أما المؤمن فالجواب واضح. فهذه قضية مهمة، إنه إيش نرجع للقاعدة، إنه إذا تعرضت للشبهة فانظر إلى الآثار السلبية في الانتقال إلى قول الشبهة. واضح؟ وهذا الشيء لا يفعله الكثير، ولو تأملوا فيه لربما لم يتأثروا بهذه الشبهة. أيضا من القواعد في التعامل مع الشبهة بعد ورودها، لا أحد يطل في الساعة، ترى لنا الساعة 9 عندنا، الإعلان موجود ومكتوب فيه كل شيء، لا أحد يقول طولت عليكم وتخلنا نص ساعة في البداية كمان. على كل حال المجال مفتوح بالوضع. طيب القاعدة الثامنة، التفريق بين الوسواس والشبهة. التفريق بين الوساوس وبين الشبهة. نحن نؤمن أن الشيطان عدو للإنسان، وأن عداوته له في طرق كثيرة، منها أن يوسوس له بأشياء هو لا يؤمن بها، وإنما يريد تحزينه بهذه الوساوس، فيثير عليه وساوس متعلقة بالله سبحانه وتعالى، وتجد هذا الإنسان مؤمن يتألم ويقول لا ما هو كذا، بس يثير عليه الشيطان إشكالات. طيب هذه القضية ليست قضية جديدة، هذه قضية تعرض لها الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، وكان جواب النبي صلى الله عليه وسلم لهم عن هذه الاستشكالات أو عن هذه الوساوس بأنها حالة إيمانية وليست حالة كفرية. واضح؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك صريح الإيمان، كونكم كرهتم هذه الوساوس ودافعتموها ولم تؤمنوا بها وكرهتم أن تتحدثوا بها، فهذا من الإيمان. بل ربما يكون من علامات الإيمان أن الشيطان يثير هذه الإشكالات عند الإنسان المؤمن لأنه لم يستطع عليه في المعاصي. فلا بد أن يفرق من تعرض لإشكال بين الوسواس والشبهة. لماذا ينبغي أن يفرق؟ لأن البعض يكون عنده وساوس وليس شبهة حقيقية، ولا يحسن التعامل مع هذه الوساوس فتعظم في نفسه ويظن أنه على الكفر وليس على الإيمان، أو على النفاق وليس على الإسلام، فيتأثر وربما بالفعل ينجر إلى النفاق أو ينجر إلى الكفر. إذن لا بد أن أعرف أنا أنه ليس كل خاطر يأتيني متعلق بوجود الله أو بذات الله أو بأشياء، أي سؤال متعلق بالله سبحانه وتعالى أو بالقدر، يجب أن أعلم أنه ليس بالضرورة أن يكون شبهة، وإنما قد يكون خواطر تحزينية شيطانية. وإذا عرفت أنها خواطر تحزينية شيطانية فالتعامل معها هو في الإعراض عنها وليس في التنقيب فيها. غالبا الخواطر هذه لا تنشأ عن مصدر معين، يعني ما في مقطع شفته أثار عندك الإشكال أو مثلا جلسة معينة أو ندوة أو وإنما هكذا خاطر جاءك خاطر شيطاني جيد فأثار هذا الإشكال. فيجب أن نفرق بين الوسواس والشبه حتى لا نقع في هذه الإشكالات. آخر قاعدة من قواعد التعامل مع الشبهة بعد ورودها هو أو هي الدعاء. والدعاء الإنسان حين يتعرض لشبهة ويقلق منها أو إشكال معين مثار على الدين وتمكن من قلبه ولم يستطع أن يتخلص منه، فلا يغسله ولا يعني يزيله من نفس مثل الدعاء والابتهال والتوسل إلى الله بالأسماء والصفات والتضرع بين يديه والانكسار، يطلب من الله سبحانه وتعالى أن يغسل عنه آثار هذه الشبهة. أختم بالنوع الثالث من القواعد في التعامل مع الشبهات، وهو القواعد، طيب يبدو هنا انتهى العرض، القواعد الحوارية الجدلية مع أصحاب الشبهات. أنت إذا في المستقبل قد تحاور أو تناقش أو تجادل صاحب شبهة، فهناك بعض القواعد المهمة في التعامل مع هذه الحالات. القاعدة الأولى الاتفاق على قاعدة مشتركة في الحوار. عندنا مثلا شخص ممن يزعمون أنهم قرآنيون ينكرون السنة كاملة، طيب من بدري في نتفق في النقاش، هل ستستدل بالسنة أم لن تستدل بها؟ هل السنة عندك حجة أم ليست حجة؟ نتفق على هذا الشيء، مو أن نبدأ نتناقش في أدلة القرآن وبعدين تقول لي والله طيب جاء حديث كذا. ممكن يقول لك طيب ولكن أنت تؤمن بالحديث فأنا أستدل عليك بإيش؟ بإيش؟ بما تؤمن به، صح ولا لا؟ صح ولا لا؟ ممكن يقول لك أنا أستدل عليك بما أنت تؤمن به وليس بما أنا أؤمن. أقول له أو نقول له جيد، ولكن تستدل علي بكل ما أؤمن به وليس بشيء تنتقيه أنت، واضح؟ بمعنى مثلا أنا إذا كنت تريد أن تستدل علي بحديث النهي عن كتابة الحديث فأنا عندي أحاديث أخرى أؤمن بها أيضا تدل صراحة ونصا على أن السنة حجة، واضح؟ فلا تنازعني بهذا النص وتترك النصوص الأخرى، واضح؟ أيضا يدخل في الاتفاق على قاعدة مشتركة في الحوار، وإن كانت ليست يعني مباشرة ولكنها مهمة، تحرير محل النزاع. هذا يختصر أوقات الكلام الفاضي الطويل، هذا بعض الأحيان تروح المناظرة أو المحاورة والنقاش في كلام ليس من صلب الموضوع. تحديد محل النزاع، مثلا نحن نريد أن نتناقش في ماذا بالضبط، أنت ما قولك بالضبط في هذه القضية؟ يقول والله أنا أؤمن بواحد اثنين ثلاثة وأنكر واحد اثنين ثلاثة. جيد، أنت الآن عرفت قوله بالضبط، طيب وأنا أؤمن بواحد اثنين ثلاثة وأنكر واحد اثنين ثلاثة، إذن نقاشنا في ماذا؟ نقاشنا في هذه النقطة تحديدا. جيد، هذا اسمه تحرير محل النزاع. القاعدة الثانية استيعاب مذهب المحاور واستعراض مواده المتوفرة إن كان له ذلك. يعني إذا كان هناك مناظرة أو جدال مع شخص معين، هذا الشخص له مواد مرئية أو مسموعة أو مكتوبة مهم جدا أن تطلع عليها قبل النقاش. جيد؟ يعني تقرأ حججه، لأنه قد لا يكون عنده أي شيء إلا ما كتبه، فتكون مهيئا ومستعدا لما ستسمعه في النقاش أو في المناظرة. أيضا قاعدة الثالثة، فهم كلام الخصم جيدا أثناء النقاش والتنبه للإشكالات التي يتضمنها. أنا أقول لكم هذا القاعدة وأنا عندي مشكلة فيها، أنا أقع في المشكلة هذه دائما. يعني بعض الأحيان أفهم الكلام عاما ولا أدقق كثيرا في الكلام، بعد ذلك أرد عليه يقول لك طب أنا قلت كذا، فانتبه أني أنا استعجلت في قراءة كلامي. لا، لا بد أن يقرأ. يعني مثلا كانت مناظرة صوتية، ركز ماذا قال، اكتب 1 2 3 4، اكتب كل الكلام الذي قاله بحيث تحاجه بكلامه وتنتبه بالضبط لما قال أو لما الشيء الذي قاله، بحيث تستطيع أن تتجنب يعني الشيء الذي أو تستطيع أن تستدل عليه بالدليل الموافق أو الراد لكلامه تحديدا وليس لشيء آخر. طيب، القاعدة الرابعة، المهاجمة وعدم الاكتفاء بالدفاع. المهاجمة وعدم الاكتفاء بالدفاع. جاك واحد مثلا، أنت عندك حساب في الفيسبوك مثلا وما شاء الله عندك كتابات فكرية كويسة وكل شيء، جاء واحد طرح شبهة أو قال لك أنا عندي أسئلة كثير أصلا عن الإسلام وعن السنة، أنت عندكم إشكالات كثيرة. كل ما في مشكلة، بس أنا أسمع منك إشكال واحد وبعدين أنا عندي إشكالات كثيرة عليك، أنت عليك أنت. جيد؟ يعني أقصد أنه الإنسان دائما لمن يظل في موقف المدافع فموقفه فيه ضعف، فلا تقبل أن تكون مدافعا فقط. جيد؟ والأسئلة والإشكالات التي تثار على أصحاب الشبهات هي أضعاف الأسئلة التي تثار عليك، واضح؟ فلا تجعل المشاهد يظن أنك أنت المتورط وليس عندك إلا هذا القول وهو ساحته بريعة. لا، إذن هاجم ولا تبقى مدافعا. القاعدة الخامسة، عدم التسليم بمقدمات باطلة. تذكرون قبل قليل قلنا مقدمات ينتج عنها أشياء، إذا سلمنا بالمقدمة توصلنا إلى النتيجة. بعض الأحيان يكون المحاور أو المجادل من الطرف الآخر يعني عنده علم بالجدل، فيقول لك ألست تؤمن بكذا؟ فإن قلت له نعم يقول لك إذن يلزم منه كذا. فانتبه، لا تقول نعم لشيء كمقدمة إلا أن تتأكد من أنه صحيح 100%. واضح؟ مثال ذلك، من يقول في مناقشة منكر وجود الله سبحانه وتعالى، يقول لك أليس كل موجود فله موجد؟ ايش رأيك يا شيخ؟ لا، كل موجود له موجد، هل هذه قاعدة صحيحة؟ ها؟ عشان قلت لا ولا من جد لا؟ كل موجود له موجد قاعدة غير صحيحة؟ إيش الصحيح؟ كل حادث له محدث، هذه قاعدة صحيحة، لا يحدث شيء إلا وله محدث. أما إنه كل موجود له موجد، هذه قاعدة غير صحيحة. هو ليش يقول لك هذه القاعدة؟ إذا قلت له نعم كل موجود له موجد، يقول لك الله موجود فمن أوجده؟ واضح؟ أنت سلمت بالمقدمة الباطلة فألزمك بنتيجة باطلة. لكن قل له لا، ليس كل موجود له موجد، وإنما كل حادث له محدث، ولا يستطيع أن يثبت أن الله حادث لأن الله لا أول له. جيد؟ أما الكون فنستطيع أن نثبت أنه حادث، وإذا أثبتنا أن الكون حادثا فمعنى ذلك أن له محدثا. واضح؟ إذن لا نسلم بمقدمة باطلة فتوصلنا إلى نتيجة باطلة، نتأكد لا كل موجود هو موجود، لا كل محدث هو محدث، نعم. طيب، القاعدة السادسة، بقي بس السابعة وخاتمة بس قصيرة جدا. القاعدة السادسة في الحوار، وهي قاعدة مهمة وهي خلاصة علم الجدل، وذكرناها في القواعد الوقائية تكوين العقلية الناقدة، إن كنت مدعيا فالدليل، وإن كنت ناقلا فالصحة. لا تقبل دعوة بدون دليل، ولا تقبل نقلا بدون أن يكون صحيحا. أما أنه يأتيك بنص ويقول لك طيب كيف تجيب عن هذا الإشكال، تقعد تلف وتدور وتحاول تجيب تأويل، لا أنا ما في داعي في البداية هل النص صحيح أو لا، نبحث، إذا كان غير صحيح ما في داعي ندخل في النقاشات. واضح؟ طبعا هناك فرق بين صحة النقل وبين العزو، بين صحة النقل وبين العزو. العزو كيف؟ العزو أن يقول لك أنت مثلا يأتيك بكلام يقول لك الصحابة فعلوا كذا وكذا، يريد أن يذم الصحابة مثلا، تقول له أثبت لي هذا الكلام، يقول لك موجود في تاريخ الطبري في الجزء الرابع في صفحة 256 كذا، أثبت صح ولا لا؟ عزى، لم يثبت. عزى يعني نسبه إلى كتاب. كيف نتأكد أنه صحيح؟ نرجع إلى الكتاب ونفتح صفحة 256 في الجزء الرابع وننظر في المعلومة هل لها إسناد أم ليس لها إسناد. إذا كان الطبري توفي في بداية القرن الرابع وينقل معلومة في معركة صفين في القرن الأول بدون إسناد، غير مقبولة. الطبري الطبري ولا غير الطبري، في إسناد ولا ما في إسناد، بدون إسناد ما في معلومة. واضح؟ زي أمس أظن أو اليوم أشوف مقطع واحد غربي يتكلم عن شيء من الموضوع التأكد من معلومات أو كذا، فيقول المعلومة غير المثبتة هي مجرد هواء خرج من الفم. هواء ما يعني شيء، يعني ما في شيء يثبت، كلام هواء بيخرج. فلا بد أن تكون معلومة إيش؟ ثابتة. طيب القاعدة السابعة والأخيرة، التنبه من الاستدلال الانتقائي بالنصوص الشرعية وضرورة استعراض سائر نصوص الباب. انتبه من أصحاب الشبهات اللي ينتقون من النصوص، دائما هذه طريقتهم، انتقاء من النصوص. والقاعدة المهمة في فهم القرآن والسنة هي جمع النصوص وعدم الحكم على نص واحد. مثلا باب الحرية ممكن أن نأتي له بعشرات النصوص من الكتاب والسنة حتى نفهم موضوع الحرية في الإسلام. طيب والله إذا تبغى تفهمون الحرية في الإسلام على فهمكم، طب أنا كيف أفهم تكسير إبراهيم عليه السلام للأصنام، صح ولا لا؟ إذا كانت الدعوة حرية بما يقولون، ليش يكسر الأصنام ويمتدح الله على ذلك في القرآن، صح ولا لا؟ الرسول صلى الله عليه وسلم دخل مكة هدم كل الأصنام الموجودة على الكعبة، ليش ما خلاها حرية؟ طيب فيجي يقول لك من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، قل له لا تأخذ بهذا النص فقط وتترك باقي النصوص. حتى يكون الموقف صحيحا لابد أن أجمع النصوص كلها التي في هذا الباب وأعرف الصواب في الموضوع. إذن التنبه من الاستدلال إيش؟ ليش؟ يا سلام عليك يا شيخ، التنبه من الاستدلال الانتقائي، مركز الحين ما شاء الله، التنبه من الاستدلال الانتقائي وضرورة استعراض سائر النصوص الباب. كذا انتهينا من القواعد. أختم بإشارات سريعة جدا، دقيقتين أو ثلاث فقط، في إضاءات تهم المدافع عن الإسلام وثوابته. الإضاءة الأولى فضل الرد على الشبهات المثارة حول الإسلام، وفضل إقناع الناس بالإسلام وبالدين. الله سبحانه وتعالى قال للرسول صلى الله عليه وسلم فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. به يعني بإيش؟ بإيش؟ بالقرآن. هذه الآية نزلت في مكة قبل تشريع الجهاد بالسيف. إذن سمى الله المجاهدة بالقرآن بالحق سماها جهادا كبيرا. ولذلك فهم العلماء هذا المعنى، ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى مجلد 13 أو مجلد الرابع أظن، عندي 14-3 أظن المجلد الرابع فيما أذكر، قال فالراد على أهل البدع مجاهد. ومما يبين شرف هذا الموضوع أن الله سبحانه وتعالى بنفسه تولى الرد على الشبهات التي أثارها المشركون، صح ولا لا؟ في القرآن ألم يرد الله على شبهات مشرك قريش وقالوا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. وآيات كثيرة. وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق. طبعا أنا كنت أقرأ الرد في سورة الفرقان في الصفحة التالية، الله قال إيش؟ وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا أنهم إلا إيش؟ إلا أنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق، كذا الآية؟ كنت أقرأها ف يعني هي رد، بس إني نفسي أعرف إيش الوجه القوي في الرد، إلى أن تنبهت قريبا في كتاب نسيت والله إيش الكتاب، قال مشركو قريش يؤمنون ببعض الأنبياء السابقين. طيب يؤمنون بهم، يؤمنون بإبراهيم، بل كانوا يفتخرون بالانتساب إلى إبراهيم عليه السلام. طيب فإذا كنتم تؤمنون بإبراهيم وهو بشر يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، فما الغريب في أن يكون محمد صلى الله عليه وسلم يأكل الطعام ويمشي في الأسواق وهو رسول؟ واضح؟ فهذا من الرد، من رد الله سبحانه وتعالى على أصحاب الشبهات. فهذا من شرف هذا المجال. أيضا من المهم أن يستحضر المدافع عن الإسلام وعن والراد للشبهات أنه يدافع عن الإسلام وليس عن آرائه. طيب، وأنه ليس مكلفا بهداية الناس، وبالتالي فالمطلوب منه أن يقدم الإسلام كما هو وليس كما يريد الطرف الآخر. واضح؟ أقدم الإسلام كما جاء به الله سبحانه وتعالى. نعم أكون فقيها في خطابي، أقدم الأهم، يعني إنك تأتي قوما أهل الكتاب فادعوهم إلى شهادة لا إله إلا الله فإنهم أطاعوا لك بذلك، فأخبرهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات فإنهم أطاعوا لك بذلك، فأعلمهم أن الله فرض عليهم صدقة. التدرج في الخطاب مطلوب، لكن إنه غير حكم شرعي لأجل إنه هذا يقتنع، لا. وفي الأخير الداعية مهم جدا أن يكون قدوة حسنة، سواء في عدله أو إنصافه أو أخلاقه أو في حرصه على الهداية، هداية الناس، لأن هذه الأخلاق الحسنة التي يظهر بها عمليا هي من أكبر المؤثرات في الناس. لذلك الآن تجدون مثلا بعض الشباب الذين يتأثروا بإشكالات معينة أو شبهات معينة يقول لك يا أخي والله هذا اللي يقدم يا أخي أخلاقه عالية، صح ولا لا؟ ويتأثر بالشبه حتى لو كان في الحقيقة أخلاقه، لكن يتظاهر بذلك مثلا. فمهم جدا أن يكون الإنسان قدوة حسنة، لأنه هذا من وسائل التأثير، لأنه ترى جزء كبير جدا من التأثر هو ليس تأثرا علميا ولا عقليا، وإنما هو تأثر نفسي وشعوري. جيد، أختم بهذا القول، وإن شاء الله لنا لقاء غدا. شفتوا اللقاء طويل، فمن بدري لي يعني ما وده ليس. الله يحييكم جميعا، وغدا اللقاء سنتناول فيه أبرز الشبهات بإذن الله المثارة في الساحة، أبرز الإشكالات سواء المتعلقة بوجود الله سبحانه وتعالى أو المتعلقة بالحكمة من أفعال الله سبحانه وتعالى أو المتعلق بالثوابت الشرعية، الشبهات حول السنة، الشبهات حول الحدود الشرعية. سنتحدث كذلك الشبهات المثارة حول النبي صلى الله عليه وسلم، وسنتكلم بإذن الله بكلام طويل في إثبات نبوة محمد صلى الله عليه وسلم إثباتا عقليا ونقليا أيضا. وبعد ذلك نختم المحور الأخير الرابع إن شاء الله في خلاصات مهمة في أبواب الرد على الشبهات، خلاصة في باب العقل، خلاصة في باب العلم الحديث، وغير ذلك من الخلاصات بإذن الله. أشكركم على الحضور والاستماع، واستودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.